وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن الذكر يقتل بالأنثى في جناية العمد. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن جارية، الجارية تطلق على المرأة ما دون البلوغ، وتطلق أيضا على الأمة أي غير الحرة، قد وجد رأسها رضى أي كسر ودق رأسها بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، يعني هل هو فلان أو فلان، حتى ذكروا يهوديا. فأومأت برأسها أي أشارت برأسها النعم، فأخذ اليهودي يعني أحضر، فأقر يعني بأنه الذي قتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولفظ مسلم بالحجارة وليس كما قال مصنف بين حجرين، قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن جارية قد رض رأسها، يدل على أن القتل بالمثقل كالحكم في القتل بالمحدد، فلو قتل رجل آخر بحجارة أو بصدم سيارة حكمه حكم القتل بالسكين ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله أن جارية يدل على أن الكبير يقتل بالصغير، هذه الجارية قتل رجل بها. المسألة الثالثة جاء في لفظ الحديث على أوضاح لها، والأوضاح أي ما تلبسه من حلي من فضة، ويدل هذا على أنه لا ينظر إلى سبب القتل في العمد في غير الصائل، فسواء قتلها من أجل أخذ حليها أو خصومة أو غير خصومة، فما دام قتلت يقتل به. المسألة الخامسة فسأل، وفي رواية أخرى فسطاط خيمة، والذي يدل على أنه شبه عمد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقتلها وإنما أديها. المسألة الرابعة في هذا الحديث رد على المالكية الذين قالوا لا يوجد في القتل سوى قسمين عمد وخطأ، وأنكروا شبه العمد. المسألة الخامسة قالوا فقتلتها وما في بطنها، يدل على أن المرأة ضعيفة قد تموت ولو بالشيء اليسير كالحجر الصغير والعصا الصغيرة ونحو ذلك، لذا فيحذر من الاعتداء على المرأة أو غيرها، فقد تكون الجناية وإن كانت يسيرة تؤدي إلى القتل. المسألة السادسة قوله فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على هموم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في القضاء وفي الجهاد والتعليم وإعانة الفقراء وغير ذلك. المسألة السابعة قوله فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة، يدل على أن الجنين إذا جني على أمه فمات ففيه الدية، وسواء خرج ميتا أو حيا ثم مات بسبب تلك الجناية. المسألة الثامنة دل قوله غرة، يدل على أن دية الجنين حددها الشرع بغرة، فمن حصل له حادث صدم سيارة أمامه خطأ وكان في تلك السيارة امرأة حامل، فعلى الصادم دية إذا أسقطت جنينها من الحادث. المسألة التاسعة بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الغرة، فقال عبد أو أمة، يعني يدفع لورثة الجنين إما عبد أو جارية أمة، ولكون العبيد أو الإماء قد يزيد ثمنهم أو ينقص حدد عمر الخطاب رضي الله عنه ذلك بخمس من الإبل، فإذا لم يكن هنا أرقاء في البلد يلجأ إلى تقدير خمسة أبعرة. ودية الخطأ الآن الكاملة 300,000 ريال، ف300 لو قسمناها على خمسة لخرج فدية الجنين 6,000 ريال. المسألة التي تليها قوله